الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين للمتقين الذين ينفقون في السراء والكاظمين والله يحب No. والذين إذا فعلوا فاحشة لو ظلموا أنفسهم ذكروا أولئك جزاء مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها وتلك الأيام وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وما كان لنفس تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وما كان لنفسنا وكأين من نبي إن قتل معه ربيون كثير قتل معه فما وهنوا لما تغضب في سبيل الله وما ضعفوا وما والله يحب الصابرين وما كان قوله إلا أمرنا وثبت وما قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لكم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنا حاضر بسم الله صدق